هذا فصل في بيان ما يلزم الوكيل والموكل أيضا. كما ذكر الشيخ بن قاسم في حاشيته على الروض المربع قال رحمه الله: وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده لدخوله على بصيرته. طبعا يصدر صاحب المنتهى وصاحب الإقناع والغاية هذه مسألة بكلام في بيان الحكم التكليفي في شراء المعيب للموكل، حيث قال في المنتهى: وليس له شراء معيب مع الإطلاق كما في شرح المنتهى، لأنه يقتضي السلامة، ولذلك جاز الرد بالعيب، هكذا قال في شرح المنتهى. فإن اشترى، يعني علم الوكيل بعيبه قبل الشراء واشتراه حال كون المبيع معيبا، لزم الشراء للوكيل، لزم الشراء للوكيل. ويترتب على هذا أنه ليس له رده، ليس له رد، قال: فليس له رده، رد ما اشتراه ما علم عيبه لدخوله على بصيرة، دخوله على بصيرة. وتقدم في خيار العيب أن المشتري له خيار العيب إذا لم يعلم به، أما إذا علم به فليس له خيار العيب، ليس له خيار العيب. قال شيخنا صلى الله عليكم، المسألة هذه في البيع المعين ولا في الذمة يا شيخ؟ كيف المسألة هذه في البيع المعين إذا اشترى شيئا معينا أو اشترى للوكيل في الذمة؟ لا لا لا، سنذكر أن هذا فيما إذا كان اشتراه في ذمته، أما إذا اشتراه بعين مال الموكل بالإذن لم يصح، فكفضولي صرح به، وهذا سيصرح به هنا لعل، هنا ما أدري بصرح لي الشيخ به ولا ما أدري سيصرح به، أنا ذكرت أن الشيخ منصور سيصرح به هنا بس ما أشوفه. نعم نقيدها يا شيخ، جاك وقال: وإن اشتراه بعين المال لم يصح، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، هذا فيه الإشارة التي ذكرها في الإقناع، لأن الإقناع قال: وإن اشترى الوكيل ما علم عيبه بعين المال فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب. إن شاء الله. فلا يصح على المذهب. قال رحمه الله: إن لم يرضى موكله، إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، وحينئذ ليس له، ليس للوكيل ولا للموكل رده، ليس له، لا ليس للوكيل ولا للموكل رده. شيخنا الحكم التكليفي اللاحق، الحكم التكليفي ذكرنا أنه كما في، نعم يحرم، يحرم. جميل. ليس للوكيل شراء معيب، ليس للوكيل شراء معيب، حرام أصلا. لكن إن اشتراه عالما بعيبه فيلزمه هو، وإن لم يرضى موكله، فإن رضي موكله فيلزم أيضا موكله، ولا يصح له للموكل ولا الوكيل أن يرده، أن يرده. إذن شيخنا حيث وردت ليس له تفيد الحرمة التحريم. نعم. ليس له تفيد التحريم شيخنا. ليس، كلمة ليس. نعم ليس. كلمة ليس، نعم أنا تتبعتها وأنها تفيد التحريم. جميل جميل. بل قال، قال في، في الإقناع يقول: وليس له شراء معيب. قال الشيخ منصور: أي لا يجوز له، أي لا يجوز له. وليس، أنا يعني أزعم أنها تفيد التحريم وإن لم أره مصرحا من أحد يعني. لا، لكن في هناك مسألة أذكر مرت علي في كتاب القضاء، وأنها تفيد الكراهة لا تفيد التحريم. لكن الأغلب الأعم أن ليس تفيد التحريم، تفيد التحريم. شيخ أحسن عليكم، الأصل تفيد التحريم، لكن شيخ في هذا كلام البهوتي هنا لزمه، أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده، هذا يفيد التحريم شيخ، ولا المقصود أن ليس له الحق بالرد، ولا لو رد وأقاله الباع فلا ضير؟ لا لا، هذا لزم الشراء الوكيل، هذا حكم وضعي. أيه. هذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فهو محرم أصلا، نقول هو محرم ومع التحريم يلزم الوكيل، يلزم الوكيل إن علم عيبه، إن علم عيبه. يعني شيخنا كان الصورة اللي في بداية الفصل يعني ما اشتراه بعين ماله، بعين مال الموكل. نعم نعم، لذلك الشيخ منصور قال هنا بعد ما ذكرنا، قال: وإن اشتراه بعين ماله، بعين المال لم يصح، يعني وإن اشتراه الوكيل بعين مال الموكل لم يصح، لم يصح. وهذا ذكره في في الإقناع، ذكرت له لكم أنه ذكره في الإقناع، قال: وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي، قال الشيخ منصور: فلا يصح على المذهب، فلا يصح على المذهب وإن رضيه. والرأي الثاني والقول الثاني في المذهب الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين أن بيع الفضولي أو شراء الفضولي يصح إذا أجازه من اشتري له. نعم شيخنا، إن الله عليك. نعم. ما وجه التحريم يا شيخ؟ إيش؟ علة التحريم يا شيخ، مع أنه يلزمه وهو داخل على علم. إيه، هو علة التحريم أن اشترى شيء ليس له، كيف تشتري شيء لغيرك وهو معيب؟ يقول أنا قرأت علة التحريم من شرح منتهى، قال: لأنه يقتضي السلامة ولذلك جاز الرد بالعيب. وقال في شرح الإقناع، قال: وليس له، أي للوكيل، شراء معيب، أي لا يجوز له، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، الإطلاق في الوكالة في الشراء يقتضي السلامة في السلعة المشتراة، ولا يدخل فيها السلعة المعيبة ولا يدخل فيها السلعة المعيبة. لكن شيخنا ما دام أنه يلزمه يلزم الموكل نفسه الآن يلزمه فما في ضرر يعني على الموكل. شلون؟ كيف يلزم موكل إذا لم يرضه لا يلزمه هو يلزم الوكيل فقط. ما دام يلزم الوكيل شيخنا ما في ضرر يعني على الموكل فما وجه التحريم يعني شيخ. وجه التحريم أنه أصلا ابتداء اشتراه لموكله ليس له هذا وجه التحريم. هو الوكيل هذا لم يشتري هذه السلعة له هو اشتراها لموكله فنقول أن فعلك حرام وحينئذ الحكم الوضعي يلزمك هذا الشراء أنت أيها الوكيل يلزمك أيها الوكيل هذا الشراء وليس لموكلك هذا المراد. فالتحريم من جهة أنه اشترى شيئا لا يجوز له شراءه للموكل. نعم شيخنا التحويل شيخ سواء في هذه أو في غيرها هل يعتبر يعني خلط ولا يعتبر نشترى بعين ماله؟ تحويل التحويل تحويل بنكي مثلا أنا حولت لأحد وكلته هل يعتبرنا الآن يعني ما اشترى بعين مالي ولا هو اشترى بعين كيف يعني طريقة التحويل موجود الآن في مصارف يعني موجود في مصارف الآن تحويل حوالة إيه نعم شيء ماذا تقصد الحوالة التي خارج السعودية ولا داخل السعودية ولا كيف؟ لا داخل شيخ أحد حول لي تحويل من راجحي مثلا طيب وأنا وكيل له فلو اشتريت لا. يعني شيء معيب هل يعتبر أني اشتريته بعين ماله ولا اشتريته بعين مالي؟ والله على هذه المسألة قضية الأموال التي في البنوك المصارف الآن هذه ذكرت أنها فيها إشكالية ويعني هل تتعين بالتعيين الذي يظهر أنها لا تتعين بالتعيين لأن يعني أنت حول لك مبلغا لم تشتري وسحبت مبلغ ليس هو المحول أصلا يعني ما ندري أنه عين ما حوله الموكل فالمصارف فيها يعني بعض الإشكاليات في هذه عموما المقصود التحريم في في في الفعل فأنت الآن نويت أن هذا الشراء في ذمتك طبعا يكون وهو لفلان لموكلك هذا هو عين التحريم هذا هو عين التحريم. أما إذا أخذت وصرفت من المصرف وأخذت النقود ثم اعتقدت أن هذه النقود لموكلك ثم اشتريت بها فهذا لا يجوز ولا يصح لا يصح العقد. شيخنا بعد قد يحول له للراجحي ثم يسحبهم وإنما يشتري من جيب. من جوال مثلا من الجيب أو من الجوال وكذا فما تكون عين المحول لا تكون تكون إلا إذا سحبها واعتقدها خلاص سحب المصرف قال هذه ونوى أنها مال فلان اللي حولها فلان حينئذ خلاص أصبحت له فلو اشترى معيبا لم يصح لا يصح نعم شيخنا لين الله موجه شيخ التحريم أيضا ما يكون فيها إخلال بالأمانة من دلواج لأن الوكيل أمين فإخلال بالأمانة يحرم ولا لا شيخ صحيح هذا وجه التحريم أيضا أحسن صحيح. قال رحمه الله فإن جهل عيبه رده إن جهل الوكيل عيب السلعة التي اشتراها حال العقد صح وملك الرد بنفسه وأيضا يملك الموكل الرد ولذا قال لأنه قائم مقام الموكل هذا علة في جواز رد الوكيل وقوله وله أي للموكل أيضا رده لأنه ملكه أو لأنه ملكه فأيضا له أن يرده له أن يرده. قال وله أيضا رده لأن ملكه أو ملكه. فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي العيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له، لأن الحق له، يعني لأن الحق للموكل وقد أسقطه، لأن الحق للموكل وقد أسقطه. بخلاف المضارب، لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره، فلا يسقط برضا غيره. وفي الحقيقة هذه يعني بخلاف، أنت عندكم مضارب ولا المضارب؟ المضارب شيخ. نعم. لا الراء غير مضبوطة يا شيخ، يعني غير مضبوطة. إيه. عندي يا شيخ بالكسر. مضارب. الكسر على الباء ولا على الراء؟ المضارب. الراء. إيه نعم. إثراء المتون الكسر على الباء، أما الراء مهملة يا شيخ. شيخ يصح الوجهين ولا يا شيخ؟ والله أنا أبي أفهمه الآن، يعني أفكر فيه الآن. يقول بخلاف المضارب لأن له حقا. نعم الراء مكسورة المضارب عندي. أي في أي نسخة هذه؟ نسخة الجماز اللي بس عليها حاشة العنقري. نعم لأن المضارب بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. ما أدري كيف نركب مسألة هذه، ما أدري. هذه ذكرها في شرح الإقناع بنصها، قال بخلاف المضارب لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره. نعم وبالتاريخ شيخ إنها المضارب. لا خليناها المضارب، يلا معلي خليناها بكسر الراء مضارب. كيف يكون المعنى؟ يصير المعنى شيخ المضارب الآن لأنه في الربح مشترك مع شو اسمه صاحب رأس المال. أقول مضارب له حق لأنه برضا، فلا يسقط برضا غيره، لأن الآن الوكيل سقط يعني برضا الموكل. أي يعني يعني أي يعني لو رضي، لو رضي صاحب الحق المال في المضاربة بالعيب، بالعيب فإنه للمضارب أن يرده أيضا، لأن المضارب له حق فلا يسقط برضا غيره وهو رب المال. يعني ما يرضي يعني ما يرضي. نعم شيخ خالد حقه فيه ضمن حصه الربح ولا لا شيخ؟ نعم شيخ خالد أقول حق المضارب في حصة الربح. نعم نعم لجل. نعم نعم المقصود احنا نريد بس تحليل العبارة، لأن بخلاف المضارب لو اشترى معيبا لا يعلم به في شركة المضاربة ورضي رب المال بهذه السلعة المعيبة فإنه للمضارب أن يرد السلعة المعيبة، لأن له حقا في شركة المضاربة فلا يسقط برضا غيره من أجل حصته من الربح، من أجل حصته من الربح. اتضحت الآن المسألة؟ اتضحت الآن، اتضحت المسألة. ثم قال رحمه الله أحسن الله شيخ قوله حصته من الربح يؤيد هذا أن هي مفتوحة المضاربة. إيش هو تجي طبعا المضارب، المضارب يعني هو الموالي يضارب بها، المضارب هو الذي يعطي مالا يضارب به، والمضارب هو الذي يضارب بالمال ايضا. تجي تجي يعني، لكن الاشهر الحين المضارب. نعم الشيخ احصل عليكم اللي باشر لعقد المضارب يعني هو اللي اخذ السلعه المبيع، هو اللي اخذ السلعه المبيع. لكن لا تنسى انها شركه، العقد حصل من اثنين، يعني رب المال دفع المال والعامل ضارب وعمل بالمال، وهو الذي الرد. صحيح، هو الذي اخذ المال. شيخنا يعني يصير المعنى الرد واجب الا اذا رضي معا مثلا. لا لا لا لا، يصير المعنى ان الاصل ان الوكيل لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه ورضي به الموكل ليس للوكيل رده، لان الحق في الوكاله اصلا للموكل. اما في مساله شركه المضاربه، لو اشترى المضارب سلعه معيبه ورضي بها رب المال فيجوز للمضارب ان يرده، لان له حقا اصلا في هذه السلعه لاجل حصته من الربح. نعم شيخنا، كسر الراء. نعم تطلق على الشريكين كلاهما يعني او كليهما؟ لا لا لا، أو مضارب او من العامل يعني. تجي والله تجي، لان اللي دفع ماله مضارب بماله يعني. لكن الغالب اللي نفهمه احنا ان المضارب هو الذي اخذ المال ويعمل به ويضارب به هو. لان شيخنا نعم. قال لان له حقا، فالظاهر ان المضارب لان له حقا. لا هو المضارب، نعم المضارب العامل يعني، العامل لان له حقا لاجل حصته من الربح، المضارب يعني العامل يعني. فلا يسقط رضا غيره، يعني لو رضي رب المال بالعيب فانه لا يسقط يعني حق المضارب، فله ان يرد السلعه المعيبه التي اشتراها وهو لا يعلم عيبها. قال رحمه الله: فان طلب البائع الامهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. يعني لو أراد الوكيل الرد حال كون الموكل لم يحضر، فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل، فربما رضي بالعيب لم يلزم الوكيل ذلك، لم يلزم الوكيل ذلك. قال في شرح الإقناع: لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع، لا يأمن فوات الرد بهرب البائع. نعم. قال رحمه الله: ذكر الآن قاعدة كبيرة جدا في باب الوكالة، قاعدة كبيرة مهمة لها ثمرات كثيرة، وينبغي لطالب العلم يتقنها، وتترتب عليه أمور كثيرة، حيث قال: وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. هنا يذكرون أيضا، إذن حقوق العقد تتعلق، القاعدة أن حقوق العقد أو يقال حقوق العقد تتعلق بالموكل، هذه القاعدة. القاعدة حقوق العقد تتعلق بالموكل، فالذي يعمله الوكيل كأن الذي قد عمله هو الموكل، فكل شيء يعمله الوكيل فهو كفعل الموكل أصلا. فالحقوق التي في العقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل، كتسليم الثمن، فالمسؤول عن تسليم الثمن هو الموكل، كذلك قبض المبيع وضمان الدرك، وقبض المبيع والرد بالعيب، الرد بالعيب. فيعني لو أبرأ مثلا الوكيل بائع من العيب لم يبرأ إلا بإبراء الموكل، وضمان الدرك، ضمان الدرك تتقدم في باب الضمان، تقدم في باب الضمان، وهو إذا تبين الثمن معيبا أو ليس للمشتري فالمطالب به هو الموكل. فالعقد المقصود من العقد كأنه حصل من قبل الموكل أصلا، العقد حصل من قبل الموكل. وهنا يذكرون مسألة، وهو هل يجوز أن يباشر العقد الوكيل ويضيف العقد إلى نفسه ولا يذكر أنه وكيل أصلا، ولا يذكر أنه وكيل؟ والمذهب كما قال هنا أنه يجوز إضافة العقد إلى الوكيل كالبيع والشراء إلا في النكاح، إلا في النكاح. ففي البيع يجوز أن يقول البائع بعتك هذه السيارة، ويقول وكيل قبلتها، ولا يشترط أن يقول قبلتها لموكلي. أجرتك هذه الدابة فيقول الوكيل قبلتها، ولا يشترط أن يقول قبلتها لموكلي أو لفلان، بخلاف الوكيل في عقد النكاح فلا تجوز إضافته لغير الموكل. لو وكلك شخص في أن تقبل النكاح من فلانة فقال وليها زوجتك ابنتي فلانة، فالوكيل يقول قبلتها لموكلي فلان، ولا يجوز أن يقول قبلتها ويسكت وبالنية أنها لفلان، لا. لذلك يقول هنا في شرح منتهى وحقوق العقد، سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح، يعني أو لا يجوز إضافته إلى الوكيل كالنكاح. وهنا مسألة مهمة يحتاج إليها القضاء، يحتاج إليها القضاء، وهي أنه من وكل في بيع أو شراء أو استئجار نقل الشيخ منصور كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأصله في الإنصاف، أصله في الإنصاف، وهو كلام نفيس، حقيقة كلام نفيس، وهو قال شيخ الإسلام: فمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وإلا فروايتان. إذن إذا وكل الشخص في بيع أو شراء، أنت ذهبت تشتري سلعة لفلان من الناس ولم تسمي موكلك، فإنك ضامن للثمن، ضامن للثمن. وكذلك في الاستئجار، وكذلك في البيع، فإنك ضامن، فإنك ضامن. قال شيخ الإسلام: وإلا فروايتان، يعني وإن لم تسمي موكلك فهل تضمن أو لا تضمن على روايتين؟ اشتريت سيارة وقلت اشتريت هذه السيارة وقبلتها لفلان موكلي، فهل تضمن أو لا تضمن؟ قال شيخ الإسلام: وظاهر المذهب يضمنه، وظاهر المذهب يضمنه. إذن من وكل في بيع أو شراء أو استئجار سواء سمى موكله أو لم يسمه فإنه ضامن، فإنه ضامن. يعني لو ما دفع الموكل الثمن فيضمنه الوكيل، لو لم يدفع الموكل الأجرة يضمنه الوكيل، لو لم يدفع الموكل السلعة المشتراة يضمنها الوكيل. وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا قال: ومثله الوكيل في الاقتراض، ومثله الوكيل في الاقتراض. ذهبت أنت تقترض لفلان من الناس ولم تسمي الموكل المقترض الحقيقي، فإنك ضامن، المقرض له أن يطالبك. وكذلك لو سميت أيضا فإنك ضامن، أيضا فإنك ضامن. والذي يقع كثيرا بين الناس الآن هو أن يوكل شخص آخر في أخذ قرض باسمه، باسم الوكيل، باسم الوكيل. أنا أوكل الشيخ محمود، أنا قد أكون مثلا أنا سمعتي في سما سيئة، لا يعني أعطوني مثلا يعني خطا أحمر أو يعني وضعوني في قائمة سوداء أني لا يقرضوني المصارف، فهل لي أن أوكل محمود الشيخ محمود ويذهب، ويذهب محمود ويقترض ولا يخبر المصرف أن القرض لي أصلا؟ وسواء أنا محظور عند المصرف أو لست محظورا، هل لي أن أفعل ذلك أو ليس لي أن أفعل ذلك؟ الظاهر أنه لا بأس، الظاهر أنه لا بأس. لأن البعض يسأل يقول أن المصرف مثلا إذا اشترى مثلا أسهم الوكيل أو سيارة فإنها ستزيد، فكأنه يعني أعطى الموكل 10,000 وسيردها الموكل 15,000 أو 12,000، فيكون قرضا جر منفعة. هذا لا يتأتى، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل، وما الوكيل لآل فقط وقنطرة بين المصرف وبين الموكل، و الوكيل قائم مقام الموكل. لكن طبعا في إشكاليات أخرى، لو حصلت وفاة، لو حصلت وفاة لا سمح الله، يعني الموكل لو توفي مثلا، طبعا النظام الآن أن أنه لتوفي الموكل أو المقترض فإنه يسقط عنه الدين، لكن الآن في الصورة أن المقترض ليس هو الموكل، الصورة المقترض فلان الوكيل وهو حي، فلن يسقط عنه الدين. لكن لو أسقط، لو أسقط فإنه يسقط عن الموكل، يسقط عن الموكل. عموما هذا يعني مسألة فيها كلام طويل، لكن يعني ينبغي أن ينتبه القاضي وغيره من المفتين وطلاب العلم أن الوكيل ضامن، وهذه مسألة مهمة جدا. نعم، في أحد عندها تعليق على هذا؟ شيخنا صلى عليكم الاستثناء وإلا في روايتان، الاستثناء ما معناه هنا؟ يعني وإن لم يسمي موكله في العقد فهل يضمن أو لا يضمن على الروايتين، ثم قال وظاهر مذهب إنه يضمن. شيخ الذي قبل الاستثناء إذا ما سمى قال فإن لم يسمي موكله في العقد فضامن، هذا ظاهر إذا ما سمى ضامن، لكن لو سمى فإنه ظاهر. فيه خلاف على المذهب، فيه روايتان، وظاهر المذهب كما قال شيخ السلام أنه يضمنه، أنه يضمنه أيضا. يعني فسواء سماه أو لم يسميه فإنه يضمن. نعم. يعني شيخنا لا إشكال في عدم التسمية، لكن إذا ما سمى فيضمن. نعم نعم لا إشكال، يجوز ألا يسميه أصلا ولا نعم. ويضيف العقد إلى نفسه أصلا لا إشكال. لكن لا تنسى أن الوكيل ضامن، أن الوكيل ضامن. شيخ حسن الله إليك، تتعلق بالموكل وش معناها؟ يعني يضمن ولا؟ نعم، جملة تتعلق بالموكل معناها تتعلق بالضمان ولا وش معناها؟ لا، الملك مثلا، الملك، الملك من الذي انتقل له الملك، الوكيل ولا الموكل؟ جميل، الموكل. الموكل لو مثلا مثل ما قال الإمام أحمد يقول في المعونة، قال الإمام أحمد في رواية مهنة: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا، فالمنديل لمن يكون؟ يلا على قاعدة موكل. أيوة، قال فالمنديل لصاحب الثوب. قال في المغني: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع. جميل. لا أقصد الشيخ، طيب قبض المبيع وش معنى؟ لو قلنا قبض المبيع يتعلق بالموكل، الرد بالعيب، ضمان الدرك، قبض المبيع؟ أي هو قال وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب. إيه إذا قبض الوكيل المبيع فكأن الموكل هو الذي قبضه. إيه نعم، وإذا رده بالعيب فكأن، وإذا سلم الوكيل الثمن لا يجي البائع يقول أنت يا الموكل تعال ما سلمت الثمن، لا لا خلاص الوكيل سلمك، خلاص كأن الموكل هو اللي سلمك وهكذا. جميل. طيب شيخنا، إذا ضمن الوكيل، هل الضمان هنا يتعلق بالشخصين الوكيل والموكل ولا فقط بالوكيل؟ نعم، لا لا لا طبعا، إذا ضمن الوكيل وأدى من عنده شيئا فإنه يعود على الموكل. لا، قبل أن يؤدي شيخ، هل الضمان يتعلق بالشخصين الوكيل والموكل؟ والله ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه ضامن مطلقا، وإذا قلنا ضامن كما مر معنا في باب الضمان أن صاحب الحق ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. جميل. حتى قال الشيخ في مرعي في الغاية، قال: وإذا مات الضامن فيا يطالب من تركته. جميل جميل. شيخنا ما ترجع مسألة التسمية يا شيخ؟ شلون؟ أقول الضمان ما يرجع لها مسألة التسمية اللي قبل قليل، يعني لا سمى خلاص ما ما ما عليه ضمان، يعني الروايتين يعني. نعم، إذا سماه لا إشكال، يعني هو من باب الاحتياط، لأن مثل ما أذكر الشيخ أحمد النويس ذكر لي مسألة عن يعني أن هناك شركة تروج شركة أخرى خارج الدولة، ها تذكر الشيخ أحمد؟ أي نعم، تروج ثم اشترك الناس مع هذه الشركة الوهمية في السعودية. جميل. فالقاضي يسأل: هل أضمن هذه الشركة الوسيط؟ نقول: نعم ضمنهم. جميل. هم يضمنون وإن كانوا وكلاء يضمنون. في حفظ للحقوق المتعاقدين، وفيها يعني مصالح كثيرة. هذا كلام شيخ الإسلام صراحة هنا يعني يكتب بماء الذهب صراحة، كلام الشيخ. أنا نقلتها بس أنا ما أدري وين ذكر الشيخ منصور في، يعني في ما أدري، هو ذكر في الكشاف وذكر، نعم نعم لا اي نعم ذكر الكشاف، نعم الحمد لله هذا الكشاف. نعم نعم نعم. ما ادري يا شيخ، هل يدخل في هذا مكتب الخدم اذا هربت الخادمه بعد مضي 3 أشهر التي يضمن فيها الخادمه؟ هل نقول بانه وكيله عن الخادمه فيضمن، او هذه مساله اخرى؟ وسيط يعني؟ اي هو وسيط، هو اللي جاب الخادمه. لكن اذا الوسيط هذا سلم الخادمه خلاص انتهى الموضوع. إذا جميل. سلم الخادمة للكفيلها انتهى الموضوع. عموما سؤالك يا شيخ أحمد، ترى هناك يعني في مقال هنا في كشاف الشيخ منصور في قضية، يعني يقول: ولا يطالب الوكيل في الشراء بالثمن، ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم المبيع، بل يطالب بهما الموكل. فالشيخ منصور لما ذكر كلام شيخ الإسلام وقال الشيخ تقي الدين: فمن وكل في بيع وشراء واستئجار فلم يسمي موكله في العقد فضامن، وإلا في روايتان وظاهر مذهبي يضمنه، انتهى كلام الشيخ. فقال فيحمل كلام المصنف على الثمن المعين. جميل. يعني تسليم الثمن قبض المبيع الثمن المعين مبيع المعين هو الذي يطالب به مباشرة من الموكل. الموكل. أما الذي في الذمة فإنه يطالب به أيضا الوكيل والموكل. يعني شيخ إذا كان معين ما يطالب الوكيل فقط الموكل هو اللي يطالب. هو الموكل الذي يطالب. أحسنت. هذا كلام شيخ منصور شيخ فقهه رحمه الله. يحمل كلام المصنف يعني صاحب الإقناع على الثمن المعين. هذا ضروري إن أنا ما للأسف إني ما سجلت هنا. فيحمل كلام المصنف. إذا هنا قوله كتسليم الثمن وقبض المبيع ها هذا في الأشياء المعينة. أما التي في الذمة فإنه يطالب بها الوكيل إذا لم يؤدي. طبعا هناك خلاف طبعا هل يطالب الضامن مباشرة أو يجوز أن يطالب الضامن مع المضمون عنه. المذهب يجوز. أما القول الثاني وهو رأي ابن القيم أن الذي يطالب أولا من هو المضمون عنه فإن لم يؤدي يطالب حينئذ الضامن. نعم. إذن الشيخ نقول الوكيل ضامن سواء سمى أو لم يسمي إذا كان على موصوف في الذمة. كل على أحسن موصوف في الذمة هذا يصلح بحثك عادة. نعم. هناك مسألة أنا ذكرتها أيضا حتى الشيخ محمود أذكر يعني إذا ذهبت إلى مثلا بندة واشتريت أنت وكيل وفي هناك عروض أخذت هذه الموكل فيها وفيها عروض فالتخفيض لمن يكون يكون لي الموكل يكون لي الموكل. نعم الموكل. لكن أحيانا إذا علم طبعا هناك أيضا كلام صراحة في ابن النجار في المعونة وفي شرح منتهى وهو مختزل من كلام النجار فيه كلام شوي فيه غموض يحتاج صراحة إلى يعني بيان لأن أحيانا يعلم يعني البائع أنك وكيلا ويبرئك مثلا أو يهديك يعلم أنك وكيل ويهديك أصلا ما أهداك إلا لأنك أنت أيها الوكيل باشرت العقد أصلا فوالله فيها هذه بعض الأشياء فيها تردد يعني يحتاج إلى تأمل لأن كلام ابن النجار في المعونة يعني فيه شوي بعض الاحتمالات. نعم شيخ لو توضح أكثر شيخ الحين لو وكله يشتري صابون مثلا من بندة نعم فالآن هو هذا غير معين يا شيخ نعم قال راح بندة واشتر صابون كذا نعم معين لها يعني علبة صابون معينة المقصود الثمن الآن أعطاك إياه إذا أعطاك إياه فهو معين خلاص أو أنك سحبته مثلا أو سلمت لهم لا أقصد يا شيخ لما اشترى الصابون أعطاه هدية أي لا هذه لا إشكال أنها الموكل بس شيخ الصابون هذا غير معين في الذمة يا شيخ يقدر يشتري أي صابون في بندة لا إشكال حين هذا يقول لك إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا وهب المشتري للبائع منديلا بسبب هذا الثوب فالمنديل لصاحب الثوب لا إشكال هذا رواية الإمام أحمد أصلا وإذا تبي شيء إذا تبي شيء من بندة ها عطني وستنظر هل أرد لك الهدايا وأنا أقول لك إن مسألة فيها خلاف ها وأخذ ما يسره الله عز وجل ففي روايات ثانيه وفي اي روايه نسأل الله السلامه اذا المقصود نعم. في الثمن ليس في المثمن نعم احسنت صحيح نعم هو هذا كلام اصل الشيخ منصور قال فيحمل كلام المصنف على الثمن المعين نعم قال رحمه الله ووكيل البيع يسلم عليك شيخ نعم شيخ احيانا الباع اصلا يقصد الوكيل خاصة مع العمال يعني يقصد ان يعني مثلا كهربائي مثلا يقصد ان يهدي مثلا ينزل في السعر لهذا الكهربائي عشان يشتري منه والله هذا انا متردد فيها اذا علم البائع بان هذا وكيل عن فلان ونزل له لانه يعني يعرفه بينه وبينه علاقه وان هذا الوكيل دائما ياخذ منه والله انا عندي فيها تردد صراحه هل يعني التخفيض يكون للموكل ولا يكون للوكيل، لكن الأبرز ذمة في الحقيقة أن يكون الموكل. لكن يعني فيها كأن هذا العرف. نعم كأن هذا هو العرف، وفعلا لو الموكل راح ما راح يأخذ بهذا السعر، بيأخذ سعر أعلى. هذا الإشكال أيضا. أحسنت أحسنت، صحيح صحيح شيخ نحسن الله عليكم. الإشكال أحيانا في بعض المناديب يا شيخ، يعني يعطيه حتى يغريه ليشتري منه المرة الثانية والثالثة. أي والله هذا مشكلة صراحة، مشكلة. أنا أقول أبرى للذمة لكل الموكل طبعا، لكن في كلام غامض أو فيه يعني احتمالات في شرح النجار، فيه يعني احتمال أن يكون للوكيل، لكن ما يعني تحققته، مع أني قرأته مرارا كمرارا وكتبته ولخصته، لكن ما اتضح صراحة فيه يعني. وكلام الشيخ منصور في شرح منتهى فيه نقص ما أكمله، أخذ بعض ما في شرح النجار واقتصر عليه يعني. عموما شيخ مسألة تحتاج صراحة. المثال الآن الكهربائي مثلا لما يشتري يكون الآن هو وكيل، ما يكون كذب على الموكل لما يقول له شريته بعشرة ومثلا تسعة أو أقل. صحيح صحيح أحسنت. ولذلك أنا أقول أبرأ أن يكون هذا كله للموكل، أن يكون هذا كله للموكل. شيخنا ما يدخل أبدا في حديث هل جلس في بيت أبيه وأمه، يعني هل تعتبر ذاك شيء خاص فقط بالأموال العامة؟ يطرح صراحة أذني بعض الأحيان بعض الشركات الخاصة مثلا أو غيرها، هل نفس والله قد يدخل والله قد يدخل صحيح. عموما مثل ما ذكرت خلونا على القاعدة أو نطردها، يعني أنه ما مهما حصل في العقد بسبب العقد فإنه للموكل، فإنه الموكل. إذا طردنا القاعدة فإنها يعني أبرز الذمة صراحة. شيخ الآن جملة الشيخ منصور يقول إذا كان الثمن معين، طيب لو كان هذا إذا كان وكيل في الشراء، لكن لو كان وكيل في البيع هل نفس الشيء نقول لو كان المثمن معين فإن اللي يتحمل؟ نعم إذا كان أحسنت المثمن معينا أحسنت صحيح، فإنه لا يضمن هذه السيارة. أنت أعطيتني السيارة رحت وديتها أنا وكيلا عنك، فهذه السيارة يعني مطالب بها أصلا وبتسليمها أنت، لكن لو وكلتني في بيع سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا فإني أكون ضامنا. جميل، إذن لا فرق بين البيع والشراء. لا فرق، أهم شيء أن الثمن أو المبيع في الذمة، أما ما كان معينا فإنه يكون في يطالب به الموكل. نعم. جزاك الله خير.